ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. جزاك الله. أقول قوله في الترجمة جزية أهل الكتاب والمجوس. الجزية إما أن تكون مشتقة من الأجزاء، لأن الجزية عبارة عن قسم من أقسام يؤخذ من أمواله، وإما أن تكون مشتقة من الجزاء، لأن هذا مال يؤخذ منهم جزاء بقائهم على كفرهم وإبقائهم في بلاده. وإما أن الجزية من الإجزاء، أي أنها تكفي وتجزي عن كل رأس من هؤلاء الكفار إذا ما أردنا بقاءه في هذه البلد. والجزية عند العلماء أنواع باعتبارات شتى، ويهمنا الآن أن الجزية على نوعين: جزية عنوة وجزية صلح. جزية العنوة هي البلد التي نفتحها ونستولي عليها، فيريد الكفار من أهل الكتاب فيها أن يبقوا على دينهم، فنبقيهم على دينهم لقاء الجزية التي يدفعوها، فهذه جزية عنوة. والنوع الثاني جزية صلح، ما يكون هناك حرب بيننا وبين بلادهم، ولكن الغلبة كلنا والقوة كلنا، فيأتهم ويتصالحوا معنا ويتفقوا معنا على أن نتركهم على دينهم ولا نتعرض لهم مقابل أشياء نتصالح فيها بيننا وبينهم، فهذه يسموها جزية الصلح، وتلك يسموها جزية العنوة. وقوله أهل الكتاب والمجوس، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمجوس أمة من فارس كانوا يعبدون النار، قيل هم في الأصل أهل الكتاب، ولكن ملكهم أتى أخته سفاحا فرفع الله عز وجل عنهم الكتاب، فاتفق هو وقومه على أن يجعلوا لهم ديانة، فجعلوا هذه الديانة التي عرفت بالديانة المجوسية. وظاهر هذه الترجمة من الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن الجزية على اليهود والمجوس، مفهوم المخالفة أن لا جزية على غيرهم كما هو مذهب جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الجزية لا تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس، فالمشركين والوثنيين وغيرهم ليس أمامهم إلا أمرين: إما القتال وإما الإسلام. أما أهل الكتاب والمجوس إذا قتلناهم يخيروا بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا، فإن أبوا أبقوا على دينهم ودفعوا الجزية، فإن أبوا قتلناهم. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. ترجمة الإمام مالك بقوله جزية أهل الكتاب والمجوس، مفهوم المخالفة منها أنه على طريقة الجمهور، لكن مذهبه المعروف المشهور عنه أنه لا يفرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من المشركين، فكلهم يرى هو جواز أخذ الجزية منهم. ويستدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يبعث البعوث للجهاد وهم يقاتلون الكفار في الجزيرة وخارج الجزيرة، صح؟ فكان إذا بعث البعوث لقتال المشركين والكفار يذكر لهم أنهم يعرضوا على الذين يقاتلونهم الإسلام، فإن أبوا عرضوا عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلوهم. ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم في وصاياه لهذه البعوث بين أهل الكتاب وبين المشركين، فكان يرى هذا الأمر بهذه الطريقة. أما جمهور أهل العلم فاستدلوا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا فهذه الآية مفهوم المخالفة منها أن غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية. قالوا على هذا عمل الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول الثاني هو الذي اختاره جمهور أهل العلم. أورد المصنف عن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وعمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس ظاهر، والله أعلم فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الجزية يجوز أخذها من المجوس كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم كما سبق قبل قليل. وهذا البلاغ عن ابن شهاب لم يأتي ما يخالفه، لم يأتي ما يخالفه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر الخطاب أخذها من مجوس فارس. لكن يبقى الإشكال في أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه للجزية من البربر، أخذ عثمان بن عفان للجزية من البربر. فالذي يظهر والله أعلم أن البربر كانوا أهل كتاب أو أنهم كانوا على ديانة المجوس، والأثر إنما سيق لحكاية جواز أخذ الجزية عن المجوس. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن أخذ الجزية عن أهل الكتاب ثبت بنص القرآن الكريم، وأن أخذ الجزية عن المجوس ثبت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأثر مسائل. المسألة الأولى، مجوس البحرين، ما المراد بالبحرين؟ المراد بالبحرين في كتب السير ما يشمل الأحساء والقطيف والبحرين المعروفة اليوم، فلم تكن البحرين في ذلك الوقت هي فقط الجزيرة، لا، إنما البحرين تشمل الأحساء والقطيف ومناطق قريبة منها إلى هذه الجزيرة المعروفة اليوم بالبحرين. وفيها منطقة يقال لها جواثة، وهي أول منطقة أقيم فيها صلاة الجمعة، أقامها أبو هريرة كما ورد في السيرة والله أعلم. المسألة الثانية فيه ما تقدم تقريره من مشروعية أخذ الجزية عن المجوس، وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا لكم أن من أهل العلم وروي عن علي بن أبي طالب من قال إن المجوس أهل كتاب، ولكن رفع كتابهم لما أتى ملكهم أخته سفاحا، ثم أتى إلى علماء قومه وقال يعني جدوا لنا شريعة تسوغ لنا مثل هذا، فقالوا إن آدم كان يزوج ابنة البطن الأولى من ابن البطن الثانية والعكس، فقالوا هذه شريعة وجعلوا هذه شريعتهم بدل ما كان عليهم دينهم من أنهم من أهل كتاب. المسألة الثالثة، وأن عثمان أخذها من البربر، أقول إذا ثبت أن عثمان أخذها من البربر فإما أن يحمل هذا على أن البربر كانوا مجوس أو كانوا أهل كتاب، وإما أن يحمل هذا على أن البربر كانوا مشركين ويكون عثمان بن عفان ممن أخذ الجزية عن المشركين. فهذا من أدلة الإمام مالك فيما ذهب إليه من جواز أخذ الجزية عن المشركين. والعلماء لم يفرقوا بين المشركين من العرب ومن غير العرب، عند المالكية لم يفرقوا بين المشركين من العرب ومن غير العرب، وبعض أهل العلم فرق بين المشركين من العرب ومن غير العرب، وهذا يعني موقع تنازعت فيه الأنظار. لطيفة، قالوا البربر إنما سماهم العرب بربر لأنهم لما سمعوا فتحوا تلك البلاد وسمعوا كلامهم لم يفهموه، فقالوا ما هذه البربرة، قالوا ما هذه البربرة، وهو الكلام غير المفهوم. قالوا فأطلق اسم على أهل تلك الجهة بأنهم بربر، لأن يقولون مادة الباء والراء المضاعفة تدور على معاني أربعة، الأول البر مقابل البحر، والثاني البر نوع من الحبوب، والثالث البر وهو العمل الصالح، والرابع الكلام غير المفهوم. وذكر أن العرب لما فتحوا تلك الجهات وسمعوا كلام أهلها قالوا ما هذه البربرة، فسمي أهلها بالبربرة، قيل ذلك والله أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أقول هذا فيه تقرير أن حكم المجوس لم يكن ظاهرا عند كبار الصحابة رضوان الله عليهم، أو بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وفيه أيضا أن بعض أمور الدين قد تخفى على بعض الكبار ويعلمها منهم دونهم، إذ لا شك أن عبد الرحمن بن عوف دون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه أن الإمام إذا لم يعلم الحكم في المسألة طرحه على أهل العلم من جلسائه وفي بلده حتى يستعلم منهم عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وقوله سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، أي اعملوا فيهم الطريقة التي تعلمتموها من شرع الله في التعامل مع أهل الكتاب. فسنوا أي اسلكوا الطريقة واعملوا العمل الذي تعلمتموه في الشرع في معاملة أهل الكتاب. ثم أورد المصنف رحمه الله عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. أقول هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن مقدار الجزية يختلف بحسب حال المضروب عليهم، فالذين يتعاملون بالذهب والفضة يقدر لهم قدر يختلف عن الذين مثلا لا يتعاملون بالذهب والفضة إنما هم من أهل الزروع، والذين يتعاملون بالمواشي يختلف المضروب عليهم عن الذين يتعاملون بالذهب ويتعاملون بالزروع، وهكذا ينظر ولي الأمر فيما يضربه على هؤلاء بحسب حالهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق في الجزية المضروبة على أهل الذهب منها عن أهل الورق. المسألة الثانية، هذه المقادير التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جزية أهل الورق وأهل الذهب هي أصل ممكن أن يبنى عليه، ولكن السؤال هل لا يجوز الزيادة عليها؟ هل لا يجوز الزيادة عليها؟ وإلا نقول هذه الجزية لا تنقص الجزية عن هذا القدر، ولولي الأمر إن رأى الزيادة يزيد. أقول الذي يظهر أن المسألة مرجعها إلى ولي الأمر ينظر في مقدار الجزية بما يصلح لسياسة الناس، وإن رأى ولي الأمر عدم أن تقل الجزية عما ورد عن الخلفاء الراشدين فهذا خير وبركة إن شاء الله. المسألة الثالثة قوله مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال العلماء المراد بقوله أرزاق المسلمين يعني ما يحتاجه أهل الإسلام في الحرب وفي غيرها من المؤونة على أهل هذه البلد من أهل الذمة أن يساعدوهم به فلا يتأخروا عنه، فلا يتأخروا عن رزق المسلمين إذا كانوا في جهاد أو كانوا في حرب، فإنهم يجب عليهم أن لا يتأخروا عن مساعدة أهل الإسلام. وكذا ضيافة 3 أيام، فإن كر الضيف واجب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكر الضيف 3 أيام فما زاد فهو صدقة، وما زاد فهو صدقة وتكرمه، صح ولا لا؟ وكان مما فرضه عمر في جزية أهل الكتاب أنهم يدفعون هذا المبلغ وأيضا يلتزمون بتقديم الأرزاق للمسلمين إذا احتاجوها، ومن مر بهم من أهل الإسلام واحتاج إلى ضيافة أن يضيفوه بمقدار 3 أيام، هذا شرط. طبعا هذا شرطه عمر، غير عمر يمكن ما يشرط هذا، إنما الأمر ينظر فيه بمصلحة الناس وبما يراه ولي الأمر، بما يراه ولي الأمر. لكن في اشتراط عمر لمثل هذا الشرط وإقراره على اليهود وإقراره على النصارى وإقراره على المجوس أهل الجزية دليل أن لولي الأمر أن يقر من الشروط ما يرى حظ أهل الإسلام فيه. والمقصود مسألة رابعة، والمقصود من مثل هذه الشروط إذلال اليهود وإذلال النصارى وإذلال المجوس وإذلال الذين يدفعون الجزية حتى ينظرون في رفع الذل عنهم بالرجوع إلى الإسلام. هذا من حكمة مشروعية الجزية. ثم أورد أن أسلم قال لعمر بن الخطاب، وكان أسلم مولى عمر بن الخطاب، مولى عمر بن الخطاب، قال إن في الظهر ناقة عمياء، يعني في هذه الإبل الموجودة وترعى في حمى الصدقة وغيرها ناقة عمياء، إذا كانت ناقة عمياء فإنها إيش؟ لا تحسن الذهاب إلى المرعى ولا تحسن معرفة موضع الأكن. فقال له إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل البيت انتفعون بها. فقال أسلم هي عمياء، يعني ما انتبه عمر إلى كونها عمياء. فأسلم يقول له كيف انتفعوا بها وهي عمياء؟ فقال عمر يقطرونها بالإبل. عمر ما هو غبي، عمر ذكي فاهم، عرفت، ولكن أراد رضي الله عنه أن يسقط كل الاحتمالات. إذا أمكن أن تنقتل بالإبل وتأكل مع الإبل خلاص انتهى الموضوع، وإن كانت عمياء. قال يقطرونها مع الإبل، يعني تمشي أمرها. فقال كيف تأكل من الأرض هي عمياء، من فين تعرف أنه هنا في زرع وهنا في أكل؟ فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقال أسلم بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها. ليش؟ لأنه إذا كانت من إبل الصدقة ما لحق لغني فيها، صح ولا لا؟ لكن إذا كانت من إبل الجزية له أن يأكل منها، الأغنياء والمختفين أن يأكلوا منها. فهو يعرضها على عمر أساس أن عمر إيش؟ يعاملها معاملة الفيء. وهذه يعني قضية ذكرها العلماء أن أموال الجزية تعامل معاملة مال الفيء، تصرف على المسلمين. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها واسم الجزية، يعني لأن هي عليها واسم الجزية، انتهى وعمية، يعني إما نستفيد منها ولا راح تضيع. فأمر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع بعد الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاءته طريفة من طعام من شيء من حاجة حطها في هذه الصحاف وزعها على بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وكان يأمر هذا الذي يوزع الصحاف التسع يقول له أجعل صحيفة حفصة آخر شيء في القسمة وفي التوزيع، على أساس أنه يعني لا يكون هو محل تهمة، وبنته ترضى منه أنه يكرم غيرها وينقص من حقها لأنه أبوها وخلاص انتهى الموضوع، لأنه أبوها انتهى الموضوع خلاص. وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، لأنه علم أن حفصة رضي الله عنها ترضى من والدها ذلك، ترضى هذا. فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع يعني طبخ، صنع عليه طعام وطبخ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار وأكلوا منه. فهذا تصرف عمر رضي الله عنه في مال الجزية، أنه يعامل معاملة الفيء ولا يعامل معاملة الصدقة. أموال الجزية التي يقبضها الإمام من أهل الكتاب ومن المجوس تعامل معاملة الفيء، والفيء يقسم إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سائر المسلمين يأكلون منه. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن أهل الجزية يدفعون وتقدر عليهم الجزية بحسب المال الذي عندهم. فأهل المواشي تقدر عليهم جزية بحسب ما يرى ولي الأمر أو بحسب ما يصطلح معهم، إذا كانت جزية الصلح حتى لو كانت من ماشي فإنه يأخذ من مواشيهم ويكتفي بذلك، فلعل هذه الناقة من هذه الأموال، والله أعلم. ثم أورد أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. أقول إذا أسلم الكتابي أو أسلم المجوسي سقط الذي يسوغ أخذ الجزية منه، فلا بد أن تسقط، خلافا لمن قال أن الجزية لا تسقط منهم حتى تمام الحول، أو قال لا تسقط الجزية منهم يدفعوها بعد كذا. يعني لو أن الرجل من أهل الكتاب أسلم قبل دفع الجزية، يعني خلاص باقي على دفع الجزية يوم، المفترض أنه تسقط عنه الجزية لأن المسوغ لأخذ الجزية منه انتهى. لكن بعض أهل العلم يقول لا، يدفع حقة السنة وبعدين تسقط عنه، وهذا يعني لا يستقيم، لأن مسوغ أخذ الجزية منه قد زال حتى يعطوا الجزية عن يد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون بدين الحق من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدينهم. فالمسوغ زال، اللي يسوغ أخذ الجزية منهم زال، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يزول الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حتى لو فرضنا أنه ما بقي على دفع الجزية إلا يوم. وكذا يمكن أن يقول قائل طيب نقسم عليهم الجزية، فهم دفعوا يعني مرت عليهم نص السنة يدفعوا نص الجزية والباقي يسقط، نقول لا خلاص تسقط الجزية كلها، ما يأخذ منهم شيء لأن المسوغ زال، إن شاء الله ما بقي إلا يوم ما دام أسلم انتهى الموضوع. إيش نريد منه حنا؟ حنا نريد أن يسلم، فلما نأخذ منه الجزية؟ وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية. مسألة، أهل الكتاب والمجوس وغيرهم ممن تأخذ عنهم الجزية في يوم لا يقبل منهم الجزية، متى هذا اليوم؟ إذا خرج عيسى ابن مريم فإنه يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير، وهذا أمد التمتع بالجزية لأهل الكتاب نزول عيسى بن مريم، لأن حجتهم تزول بنزول المسيح عيسى بن مريم، وكانت دعواهم وعذرهم أن نحن يعني أتباع المسيح والمسيح يعني سينزل أو سيكون ويظنون أنهم يعني على، فمسوغهم يزول بنزول المسيح عيسى بن مريم، لذلك سيضع الجزية. إيش معنى يضع الجزية؟ أي أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل، ما عاد يقبل الجزية من أحد، هذا أمد انتهاء الجزية، إما الإسلام وإما القتل، فأمد انتهاء الجزية نزول المسيح عيسى ابن مريم، نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأمده قبل نزول المسيح عيسى بن مريم أن يسلموا، وإذا دفع الكتابي أو المجوسي الجزية صار من أهل العهد ومن أهل الذمة، يدافع عنه ويذب عنه ويؤمن في بيته وسكنه وفي تجارته، يؤمن في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عن أبي أيوب عنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا الحديث يبين أن أصحاب العهد معصومي الدم، دماءهم معصومة، لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم ولا التعدي عليهم، وأنهم في ذمتهم وفي أمانهم وفي عهدهم يتمتعون بهذا مدام أنهم أدوا الذي عليهم، ومدام أن ولي الأمر لم يحكم بأنهم نقضوا العهد. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وهذا من محاسن تشريع الإسلام وسموه، فإن المرأة لا تكتسب وإن الصبيان ليسوا أهل الاكتساب، فكيف تضرب عليهم الجزية؟ فلا جزية على الصبيان ولا جزية على النساء لأنهم ليسوا بأهل للعمل والشغل والاكتساب، فليس لديهم مال. بل ذكر ابن قيم الجوزية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى ذات مرة في السوق فرأى شيبة رجل شايب كبير من أهل الجزية من اليهود يتسول يطلب صدقة في السوق، فدمعت عين عمر وقال ما أنصفناه، أكلناه في شبابه وتركناه في شيبته. انظر ماذا صنع عمر وفرض له من بيت مال المسلمين، خلاص اعتبرنا الآن ما يقدر يتكسب وهو في ذمتنا وفي عهدنا فإحنا ننفق عليه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز صدقة التطوع على الكفار، على جواز صدقة التطوع على الكفار. قال مالك وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم، بلغوا الحلم يعني بلغوا سن التكليف، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم نعم. إذن لو فرضنا أن اليهود والنصارى لهم مزارع ولهم تجارات، فليس لنا أن نتعرض لمزارعهم ولا لتجاراتهم، ويكفي أن يعطوا الجزية. متى نتعرض لتجاراتهم؟ إذا خرجوا من بلدهم إلى بلد آخر فإننا نأخذ منهم العشر، أما طالما هم في البلد التي يدفع الجزية فيه، مثلا أهل الشام في الشام وأهل العراق في العراق وأهل مصر في مصر، فكل أهل بلد في بلد يدفع الجزية وهو في بلده يشتغل ويدير تجارة داخل البلد، ما نأخذ من تجارته ولا من زروعه شيء إلا الجزية. طيب إيش الحكم إذا خرج من بلده؟ يقول مالك، يقول فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتلوا عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر من يتجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة. إذن الذي يعطي الجزية لا يؤخذ من أمواله ولا من زروعه صدقة، لما؟ لأنه ليس من أهل الصدقة، ليس ممن تجب عليه الزكاة، ولأن الزكاة إنما شرعت طهرة للمال ولأصحابه، طهرة للمال، خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيه، طهرة للمال ونماء له، وطهرة وتزكية لأصحابه، وهؤلاء كفار ما يستحقوا لا طهرة في المال ولا تزكية لأنفسهم، ولذلك لم تؤخذ منهم هذه الزكاة، الزكاة إنما شرعت على المسلمين، فقط يؤخذ منهم الجزية، فقط يؤخذ منهم الجزية، لا يفرض عليهم شيء غير هذه الجزية. طيب إيش كلهم مقابل هذه الجزية التي يدفعونها؟ أن يؤمنوا في أموالهم وفي أهاليهم وفي بلادهم، وأن يمنع عنهم القتل والأذى. يقول مالك ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، خلاص انتهى. الآن يذكر مسألة جديدة، يقول إذا الرجل من أهل الجزية خرج من بلده أكثر من مرة في العام، مثلا خرج من الشام إلى مصر ورجع بلده، ثم رجع من الشام إلى مصر، في الأول لما دخل مصر أخذوا عليه العشر، هل في الثاني أخذوا عليه العشر؟ الجواب نعم، كلما راح أو جاء في بلد من بلاد المسلمين ولو تكرر ذلك أكثر من مرة في العام فإن الحكم أن يؤخذ عليه ذلك من أموال المسلمين. وهذه المسألة سبقت في الكتاب الذي كتبه عمر إذا تذكرون. طيب قال وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذه المسألة ترى سبقت وذكرناها في أول كلامنا في الزكاة،